إذن أهل السنة الخلاف اللي حصل في توحيد الأسماء والصفات بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والرافضة، هذا كلهم اختلفوا مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات. واضح؟ إذن توحيد الربوبية من اختلف؟ لم يختلف أحد إلا على سبيل المكابرة. توحيد الألوهية اختلف من مع من؟ الرسل وأتباعهم مع مخالفين للرسل. توحيد الأسماء والصفات أين كثر الخلاف فيه؟ بين أهل السنة في دائرة الإسلام، بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة للإسلام. أما أهل السنة فأثبتوا لله الأسماء والصفات، ما أنكروا شيئا منها ولا حرفوا شيئا منها، ولا قال أن تماثل صفات المخلوقين، ولا افتروا على الله قال الله بالكيفية الفلانية. فقال أهل السنة كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية في الواسطية أنهم يؤمنون بما لله من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. قال وحرفها وأولها من؟ الجهمية. نعم. الأشاعرة أيضا تولدت من المعتزلة، واللي أسسهم اسمه إيش؟ أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان 40 سنة على الاعتزال، ثم خرج بمذهب آخر اللي هو الأشعري، ثم تراجع عنه إلى مذهب أهل السنة، فتمسك من تمسك بعده كالبقلاني والغزالي والرازي، تمسك بمذهبه الذي تخلى هو عنه، فنسب المذهب إلى الأشعري إلى أبو الحسن الأشعري. واضح؟ هذا الأشعري. هؤلاء أيضا عندهم انحرافات أخرى في العقيدة، ليس فقط الأسماء والصفات، عندهم انحراف أيضا في الإيمان في القدر. واضح؟ ولكن الآن هذه الفرق المشهورة. بالنسبة للجهمية أتباع جهم ابن صفوان، الجهمية هم أنفسهم الجبرية، هم أنفسهم المرجئة، احفظها، ثلاث جيمات: جهمية، مرجئة، جبرية، هذا فرقة واحدة. جهمية لأنهم تبع لجهم بن صفوان، مرجئة لأنهم عندهم انحراف في الإيمان، أرجعوا العمل عن الإيمان، قال الإيمان مجرد معرفة، جبرية لأنهم أنكروا مشيئة الإنسان، قال الإنسان مجبور على أفعاله، فهم جبرية. فجهمية، مرجئة، جبرية شيء واحد، ثلاث جيمات. ها طيب، المعتزلة نفوا جميع صفات الله عز وجل وأثبتوا الأسماء. الجهمية ماذا نفوا؟ أسماء الصفات. المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. المعتزلة هم أنفسهم القدرية، إذا قيل قدرية معتزلة هم أنفسهم. واضح؟ طيب، الأشاعرة أثبتوا الأسماء وحرفوا أول الصفات إلا سبع صفات. ما نقول أنهم أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، لأنهم هم أثبتوا أكثر ولا أولوا أكثر؟ اللي أولوا أكثر، فنقول نفوا الصفات إلا سبع. لماذا؟ لأن المستثنى أقل من المستثنى منه، هم أيهما أكثر؟ ما نفوه ولا ما أثبتوه؟ ما نفوه، فنقول نفوا الصفات إلا سبعا، ما نقول أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي، لأن ما نفوه أكثر، فدائما يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. فما المستثنى هنا؟ ما أثبتوه ولا ما نفوه؟ المستثنى ما أثبتوه، فنقول إذن ما نجاملهم، نقول الأشاعرة نفوا صفات الله عز وجل إلا سبع صفات، فالنفي عندهم أكثر، ونفيهم عن طريق التحريف. تحريف إيش؟ تحريف المعنى، أولوها حرفوها بمعاني نتيجتها أن الله لا يتصف بهذه الصفات، كقوله مثلا يد الله يعني معناها قدرة أو النعمة، إذا الله ليس له يد، ما قال الله ليس له يد، قال نعم الله له يد، لكن اليد معناها القدرة يعني النتيجة ليس له يد. واضح؟ قال وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، أو جاء ملك من ملائكته يعني الله ما يجي، ينزل الله سماء الدنيا يعني تنزل رحمته، ما شاء الله اللي ينزل يعني الله ما ينزل، ما دام تنزل رحمته يعني الله ما ينزل. فهم حرفوا سموه تأويلا تحريف، فنفوا صفات الله عن طريق التحريف وأثبتوا سبع صفات، سنذكر إن شاء الله في المناسبة ما الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. طيب، الجهمية والمعتزلة والأشاعر، وذاك الشيخ ماذا يقول؟ ومشتقات، يعني في ناس فيه أشعرية فيه اعتزال فيه تجهم لكن هذه الفرق الرئيسية الكبرى، الجهمية وعرفنا نسبة لمن، والمعتزلة وعرفنا نسبة لمن، والأشاعر وعرفنا نسبة لمن. واضح؟ أسوأهم في باب الأسماء والصفات الجهمية، فإنهم ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. يقول الله لا أسماء جل وعلا هو لا صفة، نعوذ بالله. وأما المعتزلة يثبتون الأسماء ويقولون لكن لا صفة، لا تدعو على الصفات. سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعين بلا علم. اسمه عليم لكن بلا علم. كيف؟ لا تقول كيف، مذهب باطل. كيف أقنعك فيه؟ لو كان مقنعا لكان هو الحق، مذهبهم باطل. الأشاعرة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات عن طريق التأويل إلا بعض الصفات. واضح؟ طيب أهل السنة آمنوا بكل أسماء الله الحسنى وبصفاته العلى من غير تعطيل كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن غير تحريف كما عملت الأشاعرة، ومن غير تمثيل كما عملت الممثلة اللي يقول الله مثل المخلوق. طيب، ومن غير تكييف، لأن لا نحيط بالله علما فكيف نقول كيف صفاته، إذ لا نعلم كيف هو حتى نقول كيف صفاته، فالله في علم الغيب. طيب، ومن غير تكييف، لأن لا نحيط بالله علما فكيف نقول كيف صفاته، إذ لا نعلم كيف هو حتى نقول كيف صفاته، فالله في علم الغيب، ذاته وصفاته في علم الغيب، فلا نتكلف ونقول الله بالكيف الفلانية، والله يقول ولا يحيطن به علما. التمثيل، التمثيل هو تمثيل خالق بالمخلوق ولا تمثيل مخلوق بالخالق؟ جرب حظك. التمثيل هل هو تمثيل الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، أو لا فرق بينهما؟ تمثيل خالق بالمخلوق، هاي التمثيل. يلا ناسخ منسوخ، يعني تمثيل مخلوق بالخالق، أيهما؟ اختر الإجابة الصحيحة. هل التمثيل هو تمثيل خالق بالمخلوق ولا تمثيل مخلوق بالخالق؟ كلاهما. ما سمعتني؟ لا والله ما غشك. كلاهما. احسنت، اللهم بارك، مذاكر كويس. صحيح، تمثيل خالق بالمخلوق وتمثيل مخلوق بالخالق. فإذا قيل من غير تمثيل، من غير تمثيل أي أن الله عز وجل لا يماثل أحد من المخلوقين، ولله المثل الأعلى، فلا يماثل أحد من المخلوق، لا يماثل لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الجمادات ولا آل البيت ولا الأولياء، ما يماثل الله جل له المثل الأعلى، فالله لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، ما في مخلوق يماثل الله. واضح؟ فمن قال الأئمة 12 يعلمون الغيب، هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق ولا مثل المخلوق بالخالق؟ صح؟ ما الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا أتى آت وقال المخلوق الفلاني، الولي الفلاني، السيد الفلاني يعلم الغيب، ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ المخلوق الخالق. طيب، من قال خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع، ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ من الذي يتعب؟ المخلوق. تقول الله تعب في اليوم السابع، إذا ماذا فعل هذا؟ مثل الخالق القوي العليم القدير الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، قال عنه تعب واستراح في اليوم السابع، هذا مثل الخالق في المخلوق. ما المحظور؟ أن نمثل الخالق بالمخلوق ولا أن نمثل المخلوق بالخالق، أو كلاهما؟ كلاهما. فالله لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، هذا معنى من غير تمثيل. الله لا يماثل المخلوقين، المخلوقون لا يماثل الله. الدليل ولله المثل الأعلى، الدليل ليس كمثله شيء، الدليل ولم يكن له كفوا أحد، الدليل هل تعلم له سمية؟ لا سمية له، لا ند له، لا مثيل له. فالله لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. طيب، من قال المسيح ابن الله، هذا مثل خالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ أي بلا واحد كبير يعني فوق 60، ها مثل خالق بالمخلوق. اللي يقول المسيح ابن الله مثل خالق بالمخلوق، شو رأيكم؟ كيف مثل مثل؟ لا لا شوف، ها من الذي ينجب أولاد؟ المخلوق، فمثل خالق بالمخلوق صح؟ ألا ترى أنه أيضا مثل المخلوق بالخالق ولا لا؟ لما قالوا ابن الله فعبدوه وقال إن الله ثالث ثلاثة، ما يستحق العبادة كما يستحق الأب العبادة والابن يستحق العبادة فعبدوه، أليس هذا تمثيل؟ من المعبود بحق الذي يستحق العبادة؟ الله عز وجل. الذي يمثل، الذي يعبد مخلوق ماذا فعل؟ مثل من؟ مثل المخلوق الذي لا يستحق العبادة بالخالق الذي يستحق العبادة. انتبهتم؟ إذن هنا يا أخوان المشركون ممثلة ولا أو ليس بممثلة؟ ولذلك يوم القيامة إذا دخلوا جهنم قالوا نادمين، تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سوى من بمن؟ من بمن سووا؟ سوى المخلوق المعبود أصنامهم والأوثانهم والأوليائهم بالخالق الذي يستحق العبادة. فقال راحت علينا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سواهم برب العالمين؟ هل قالوا بأن هذا الولي يخلق كما يخلق الله، ولا قالوا هذا الولي يستحق العبادة كما يستحقها الله؟ الجواب الأول والثاني. الثاني الثاني. ولذلك ما تجد مشركا يقول بأن المخلوق الفلاني هو مساو لله في جميع صفاته، لا هذا ما قاله ولا أحد من المشركين. حتى أن المشركين ذكر الله عنهم أنه ماذا يفعل عند عبادات الأولياء؟ ماذا يفعلون؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هم عارفين أنها رتبة أقل من الله عز وجل، أدنى من الله صح؟ إذن هم ما قالوا بأن المعبود، بأن الولي، بأن الصنم، بأن الوثن، بأن عيسى بن مريم، بأن الصليب هي مثل الله تخلق كخلق الله، لا، وإنما قالوا تستحق العبادة كما يستحق الله حتى يعبدوا حتى تقربهم الله زلفى. لذلك متى يكون الإنسان مساويا بين الخالق والمخلوق؟ إذا ساوى بين الخالق في جميع الصفات، ولا في بعضها، ولا في نصفها، ولا في حق واحد أو صفة واحدة. لو صفة واحدة، لو قال الله عز ليس كمثلي شيء إلا في العلم، المخلوق الفلاني مثل الله في العلم، هذه لا فرق بين علم الولي الفلاني وبين علم الله. لو قال الله عز وجل مستحق العبادة وحده لا شريك له إلا عبادة النذر، فقط النذر يستحق الولي الفلاني، الولي هذا الأعداء 100% هذا الولي، بس النذر يستحقه. أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك. لا يغرك أحد يقول لن يكون مشركا حتى يقول لا إله إلا الولي الفلاني، لا، فقط لو عبد مخلوقا في عبادة واحدة واجبة لله وحده لا شريك له صار مشركا. يعني لو أن شخصا ما يعبد الله عز وجل بجميع العبادات أو بالعبادات جميعها إلا عبادة النذر ومرة في السنة فيجعلها الولي الفلاني في مناسبة مولده فقط، انتبهتم؟ موحد يعجبك على كيفك، يعبد الله وحده ولا شريك له في جميع عبادات إلا يوم في السنة مولد البدوي، البدوي عاد مرة في السنة يجعل نذرا واحد من سنة لسنة للبدوي بمناسبة مولده. إيش هذا؟ موحد ولا مشرك؟ مشرك. الشدة اللي عندكم طول السنة ويعبد الله وحده لا شريك له حتى النذر بس مرة واحدة ومن سنة لسنة صار مشركا؟ نعم صار مشركا، والله يقول في كتابه لئن أشركت. ما قال تعيش 20 سنة مشرك حتى تصير مشرك، ما قال 100 عبادة، ما قال لا لا لا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذاك ربنا جل وعلا يقول ماذا؟ وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شوف هذا أسلوب حصر، إلا إياه. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا شيء من الأشياء ولا مرة من المرات. ألا لله الدين خالص، ولا مرة خالص كله، ويكون الدين كله لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، هذا هو الواجب، إخلاص الدين لله كله، مش مرة لله مرة لغير الله، مرة بالسنة لغير الله، مرتين عند الضرورة، عندي مريض أذبح لغير الله، عندي مشكلة أنزل لغير الله، لا لا لا لا، أعبد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. كما لو قال قال الله عز وجل ليس كمثلي شيء، إلا في صفة البصر أو العلم أو القدرة أو هذه الصفة الوحيدة التي له شريك فيها. هذا ممثل أو ليس ممثل؟ ممثل، نعم، لأن الله يقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول ليس كمثله شيء، ولا في أي ولا صفة ليس كمثله شيء. فالله له جل وعلا الأسماء الحسنى وحده لا شريك له، والصفات العلى كلها لله وحده لا شريك له، لا شريك له لا في أفعاله ولا في حقه للعبادة ولا في أسماء الحسنى ولا في صفات العلى. احرص أن تخلص دينك لله، يعني تخلص توحيدك، تجعله خالصا في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. كمل. والفواحش خبيثة وعقباها سيئة، تقطع الأرحام، وربما تؤدي إلى القتل، ربما تؤدي إلى الفضائح، ربما تؤدي إلى الطلاق، أشياء كثيرة جدا. والله عز وجل من رحمته أباح لعباده ما أباح وحرم عليهم ما حرم، حكمة منه سبحانه وتعالى. فواحش قبيحة جدا، فإذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر كما قال الشيخ يعني ما هو ظاهر أمام الناس، وما بطن ما ما يرتكب في الخفاء، وقيل ما ظهر منها يعني ما عرفه الناس، وما بطن ما سيأتي أو ما يعرف بعض الناس دون الآخرين. ولكن لا شك أن خشية الله بالغيب هذا من أجل الأعمال، لأن الإنسان قد يخشى من الناس ويستحي منهم، ولكن عندما ينفرد أو يخلو بمحارم الله ينتهكها، هذا دليل على قلة إيماني وضعف إيماني بالله عز وجل، ولا كان الواجب أن لا يجعل الله عز وجل أهو الناظرين إليه كما يقال. على كل حال الإنسان ممكن يرتكب، ولكن المقصود أنه يتق الله ما استطاع، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله ما تستطيع، ولو زلت قدمك فعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله جل وعلا الآية التي استدل فيها من سورة تبارك سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فسرها الشيخ على أحد القولين بالغيب يعني حيث يغيب عن الناس، أيضا هو يخشى الله، يخشى الله وهو يغيب عن الناس حيث لا يراه الناس. وفي تفسير آخر وكلاهما حق إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني مع أن الله بالغيب هم يؤمنون به ومع ذلك يخشونه، والله عز وجل في علم الغيب والله أعظم الغيب سبحانه وتعالى. إذن يخشون ربهم بالغيب وهو غائب عنهم، لا يرونه ولا يسمعونه، لأنهم بلغوا درجة إيش؟ الإحسان. الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك يخشون ربهم يعني أمام الناس وفي خفية يعني لا يراهم إلا الله، أيضا يخشون ربهم، هذا وهذا كلاهما حق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. ومن المزانة أن يمسي الرجل يستره الله فيصبح يهتك ستر الله يقول فعلت البارحة كذا وكذا. فما معنى كل أمتي معافى؟ إلا إذا جاهر فليس بمعافى، أما إذا استخفى فهو معافى. الجواب معنى كل أمتي معافى يعني من كلام الناس عليه والطعن فيه، ما دام ما يظهر المعاصي فالناس تحسن به الظن، ولكن ذلك الذي فعل المعاصي بالخفاء حيث ستره الله فأصبح يهتك ستر الله، فهذا سيتكلم الناس عليه لأنه هو اختار لنفسه الفضيحة. فليس معنى كل أمتي معافى يعني لا بأس أن تفعل المعصية في الخفاء، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ولكن الإنسان معافى من كلام الناس عليه ما لم يظهر، إذا جهر بالمعصية فإن جهره بالمعصية سيتكلم الناس أو سيدعو الناس إلى الكلام فيه أو عنه. هذا هو المعنى كما بين ذاك شيخنا محمد عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. المهم أن هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى وكان يقتل أولادهم. هذه الجاهلية لا تظنه قد انقضت، ما زالت مستمرة، فكثير من الكفار يسيء الظن بالله عز وجل ويتأثر بهم المسلمون، فتجدهم يخافون من كثرة الولد، فمنهم من يحدد النسل ومنهم من يقطع النسل، وهذا من الإفساد في الأرض ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني وكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأعجبني قول بعض المشايخ يقول: أتزوج وفي نية الولد حتى أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نية عظيمة هذه. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فسبحان الله، يعني يرزق الإنسان بسبب الأولاد، يرزق يعني ازداد رزقه إذا جاءه الولد، إذا كان متوكع على الله حق التوكل. ولو أنكم تتوكع على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير ما عنده لا مخزن ولا عنده ثلاجة ولا عنده فليزر ولا عنده شيء، عندما يخرج من الصباح الباكر يسترزق فيعود قد امتلأ بطنه في آخر النهار، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. انظر إلى فساد هذه المناهج، تجدهم ينصبون أميرا من أنفسهم، قد يكون نفر قليل، هذا أميرهم يسمع له ويطاع، ومن أطاعه فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، يستدل بالحديث، وأن لا يجوز الخروج عن أمره وإلى آخره، وهو أمير جماعة أو مجموعة أو حزب. بينما الحاكم الرسمي اللي يقول لو قال غدا عطلة عطلة، لقال غيرنا العملة غيرنا العملة، لقال افعلوا افعلوا لا تفعلوا تفعل، لقال ممنوع ممنوع، هذا ما له سمع ولا طاعة، ويعلمون أتباعهم هذا الشيء. أما ذاك اللي هم ينصبونه هذا له السمع والطاعة، وأدلة السمع والطاعة كلها تنطبق على هذا الأمير الخفي أو المستخفي. تبهتم؟ هذا فساد عظيم، فرق الأمة، تجد البلد الواحدة فيها عدة أمراء، كل مجموعة كل حزب كل كذا، كل حزب بما لديهم فرحون، فرقوا الأمة. فلا تجد يدعو الناس إلى السمع والطاعة، لو الناس سمعوا وطاعوا لأمرهم اجتمعوا ما يتفرقوا. هذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى مهمة جدا أن من الناس يقول لا هذا نسمع له ونطيع، لكن ما يسمع ونطيع تعبدا لله. ممكن رجل نصراني أو رافضي أو إلى آخره في هذه البلاد يقول لا نسمع ونطيع الأمير، لكن هل تعبدا لله يسمع ونطيع؟ لا. تبهتم؟ ما يسمع ويطيع تعبدا لله. السمع والطاعة هذه عبادة لله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال طاعة أولي الأمر هي طاعة مخلوق لمخلوق ولا طاعة مخلوق لخالق؟ ها كيف مخلوق أولي الأمر مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. كيف؟ إذا نعيد السؤال انتبه سعيد انتبه. طاعة والأمر هل هي طاعة مخلوق لمخلوق ولا طاعة مخلوق لخالق؟ مخلوق لخالق يا إخوان. لماذا؟ لأن من الذي أمرك أن تطيع والأمر؟ الله عز وجل. يعني نظير هذا برك لوالديك، لو كان قد يبتلى إنسان بوالد سيء، قد يكون كافرا قد يكون مشركا، قد يأمر بالمعصية، قد يشرب الخمر، قد يكون تارك للصلاة، فأنت تصبر على أذى وتبره بما استطعت وهو لا يستحق، قد يكون كافرا، ألا يوجد؟ كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما صاحبا في الدنيا معروفا. فلما يصاحب المسلم والده بالمعروف وهو مشرك ويدعو للشرك ويجاهده، يجاهد ابنه على أن يشرك، لماذا يفعل ذلك؟ لأن الله جل وعلا أمره، فهي طاعة لله عز وجل. فأسمع وانتبه من الناس من يقول سمع طاعة، لكن قصده ماذا؟ هل قصده عبادة لله لأن الله جل وعلا أمر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ لا، كلا، بل منهم من يعيب على من يقول سمع وطاع، وكأنه يقول إيش؟ كأنك جئت بهذا المبدأ من تلقاء نفسك. أنا قبل أيام جئت في الطائرة واحد جنبي قال أنت من ربع سمع وطاع، قلت إيشان طلع من عندي يا سمع وطاع، أنت من جماعة اسمع وطاع؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قلنا احنا فيما درس مضى، إذا أمرت حتى ابنك بشيء طاعة تربط هذا الأمر بالله عز وجل. إذا قلت له صل لأن الله أمرنا بالصلاة، إذا قلت لا تكذب لأن الله حرم الكذب، لأن إذا فهم الولد بأنك لا تكذب طاعة لك ربما متى ما استطاع يتخلص منك كذب، وربما إذا غفلت عنه ترك الصلاة لأنه يطيعك أنت ما يطيع الله عز وجل. فأنت لتربية أولادك قل لها ها صل الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، لا تكذب الله حرم الكذب، اسمع واطع الله جل وعلا أمرنا بذلك. تبعوا لهذه المعاني العظيمة، لأن ناس منك واحد لا مذهب له ويقول بسمع وطاعة، لماذا؟ لأن حتى تمشي أمورا، ما لأن هذا أمر شرعي شرعه الله عز وجل. فلذلك الناس ما تستوعب هذا. كثير عشنا عشرات السنوات مع ناس عمرهم ما قالوا اسمع واطع الحاكم طاعة أبدا، وإنما تسمع وتطيع لأمير هؤلاء وأمير هؤلاء وأمر، حتى بعضهم يعيش في بلاد ومعاهد ومبايع أمير في خارج إيش البلاد، بعضهم والله بعضهم يعيش هنا مثل ما يقول البدن هنا والقلب هناك، هذا باطل ما أنزل الله من سلطان. لكن عندهم حجج، حتى إبليس احتج. إبليس ماذا قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، كذب عدو الله، أصلا الطين أحسن من النار. لكن كل واحد يحتج يقول كان الحاكم لا يحكم الشريعة. طيب أنتم حاكمكم يحكم الشريعة؟ حتى حاكم أصلا حاكمكم ما عنده بلد يحكمها حتى يحكم بالشريعة. ولما وصلوا وبلغوا الكراسي وأعلى المناصب حتى حكموا أيضا ما طبقوا الشريعة. إذن أين قولكم هذا لا سمعوا لا وطاع لأنهم ما طبقوا الشريعة؟ حتى لما وصل كبراءهم ورؤوسهم إلى الحكم ما طبقوا الشريعة. هذا كله باطل، كله يخدعون الناس، لأن الناس ما تفقهت ولا تعلمت ولا وجدوا من يفقههم علمهم أصلا، ما عمروا سمعوا هذا الكلام. حتى المناهج اللي توضع في المدارس الحكومية ما يعلموا الناس هذا الكلام، وذاك الناس تستغرب لما واحد يقول لهم اسمعوا. طيب كأن الأمر إيش أجنبي، أمر من تلقاء هواء الناس ليس من كلام الله ورسوله، فانتبهوا لهذا. المهم الاعتقاد كلمة اصطلح العلماء وجدوا أن شرع الله عز وجل ينقسم إلى جانب نظري وجانب عملي، سموا الجانب النظري الاعتقاد والجانب العملي سموه الشريعة. فدين الله عز وجل اعتقاد والشريعة. الاعتقاد هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أصول الاعتقاد. وفي أشياء مسائل أخرى أيضا هي من الاعتقاد، مثل موقف من الصحابة، مثل الإمامة ونحو ذلك. والجانب الشرعي العملي اللي هو الفقه، اللي هو الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في جانب معاملات في الشريعة اللي هو مثلا البيوع والنكاح والطلاق والرضاع والمواريث. فهذا كله تقسيمات علمية من علماء الأمة الأفاضل، أكرموا الأمة بهذا الجهد العظيم، فبينوا الاعتقاد الصحيح وبينوا الأشياء التي هي دخيلة على الاعتقاد حتى يتجنبها المسلم، وهي كل يوم تتجدد في كثير مسائل تقدح في العقيدة وتتجدد، فيتصدى لها علماء السنة فيحذرون الأمة منها. نعم. هنا فائدة جميلة ذكر الشيخ، يعني بعض الدعاة ربما يدعو إلى الصدق، التسامح، الأمانة، إحسان الجار، وهذه أمور طيبة وشرعية ويثاب عليها ويرجى له، لكن الاقتصار عليها أصلا لو فرضنا أن شخصا ما أمينا وصادقا وحليما وورعا ويحسن الجوار ويبر والديه، لكن عنده شرك، ها لأن أشركت أحبط النعمر، خطير جدا الشرك. الشرك ما تبقى معه حسنة، مبطل لجميع الأعمال. وذلك من الكفار من هو يعني فيه من الرحمة وديع، وربما يترك أوروبا ولا أمريكا يذهب إلى أفريقيا حيث الأمراض والحشرات والأوباء حتى يطعم الفقراء ويطعم يعني بالأماكن الجفاف، ناس تموت من الجوع يرحمه ويذهب إليه. وربما يكون هذا رئيس سابق ولا يكون إنسان مليونير وأموال، يترك ما عنده من الأموال والمناصب ويذهب إلى أفريقيا ولا إلى مثلا الأماكن المنكوبة، لكنه ما يشهد لا إله إلا الله، ما يرجو ما عند الله، هذا لا يظلمه الله عز وجل، قد يوسع عليه في الدنيا، لكنهم في الآخرة لا شيء له، لا خلاق له، لا نصيب له. والعكس بالعكس، لو أن إنسان غمس في المعاصي، عنده تقصير، عنده عقوق، عنده، لكن عنده توحيد، هذا داخل في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه إلى أمد لا إلى الأبد، ثم بفضل توحيده يدخل الجنة أبد الأبدين. لا نقلل من شأن المعاصي ولا من شأن الطاعات، بل قلنا مرارا وتكرارا أن المعاصي أصلا تضعف التوحيد، وأن الطاعات هي أصلا من جنس التوحيد، فكلما كان إنسان أكمل طاعة لله عز وجل كان أكمل توحيدا. وكلما انغمس الإنسان في المعاصي فالمعاصي بريد الكفر، ربما يعصي الله في شيء ثم شيء أكبر وأكبر، يخطب الشيطان حتى يقع بالشرك الأكبر. حافظ على دينك، لكن المقصود أن بعض الناس لا يتكلم في التوحيد، ربما يبذل أشياء كثيرة لنظافة البلاد، لتطوير صناعاتها، لآخرة، ربما أشياء شرعية، التسامح والابتسامة وحسن الجوار والتعايش، لكن التوحيد لا. تعلمون أن الكفار ممكن عندهم شيء من هذا بل وزيادة عما عند المسلمين بكثير. نعم، وقد ذكرت مرارا وكتبت ذاك مقالا، واحد اسمه نعيم في أمريكا جاءني واستشارني في أمريكا، قال أن الحكومة الأمريكية تدعمنا بالمال في مسجدنا ومركزنا حتى نصلح أخلاق الناس، لكن عندهم شرط، ما تدعو إلى دين، تدعو إلى المدمنين تصلحهم، السكارى تصلحهم، المجرمين تصلحهم، يعني نريد مواطنا صالحا، مواطن صالح يلتزم بالقوانين، يلتزم بقوانين المرور، ما يقتل، ما يروج المخدرات، ما يغتصب النساء، رجل صالح، وتعطيه الحكومة الأمريكية مال مقابل هذا الشيء. هذه حتى الكفار يدعون إلى هذا، الكفار يدعون إلى هذا، لكن هل هذه دعوة الرسل؟ لا، دعوة الرسل أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دعوة الرسل، دعوا جميع الناس، كل رسول دعا قومه إلى توحيد الله وإلى تقوى الله وإلى طاعة الرسول واتباعه وإلى الاستغفار، لأنه كلما اتقى الإنسان ربه لابد أن يزل ويقصر، فشرع له الاستغفار. هذه أربع أمور اتفق عليها من الأنبياء والرسل في دعوته: دعوة التوحيد وتقوى الله عز وجل واتباع الرسول والاستغفار. أما مواطن صالح وهو مشرك، مواطن صالح يعبد صليبا أو وثنا أو قبرا أو وليا، هذا قد يكون صالحا بمعيار الناس، معيار الدولة، معيار الكفار والمسلمين، ومطلوب المواطن الصالح، ما نريد في المجتمع مجرمون ومغتصبون ومخدرات ومسكرات، هذا أصلا شيء مخالف الشر، ومطلوب أن الناس تكف شرها عن بعضها، ولكن هذا لا يكفي، لابد من توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له، وتقيم هذا الدين كما أمرك الله تبارك وتعالى. نعم. لكن أحد الأخوة أرسل إلينا من عمان يسأل عن قول أهل السنة الله في السماء، فما معنى الله في السماء؟ الله عز في السماء يعني الله جل وعلا في العلو، فكل ما هو عال يقال عنه سماء، ولذلك سمى الله عز وجل السحاب الذي ينزل منه الماء سماء، فقال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، سمي السحاب سماء لأنه عالي. فإذا قال الله في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقر الجارية التي قالت الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. فمعنى الله في السماء يعني الله عز في العلو، والله عز هو العلي الأعلى، قال جل وعلا وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. فالله في السماء يعني في العلو، وهو أعلى من كل شيء. وهنا مسألة مهمة جدا، أن بعض البدع يقول نعم الله في السماء، لكنه ينكر علو الله بذاته فوق جميع خلقه. لماذا؟ لأن الله له السماء، له العلو المطلق، له العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ يعني العلو الكامل، فعلوه جل وعلا بذاته، وعلوه جل وعلا بصفاته، وعلوه جل وعلا بقهره على جميع مخلوقاته، فهو عالي بذاته هو في العلو، وعالي في صفاته، يعني كل صفاته إيش؟ عالية القدر، وعالي لقهر جميع مخلوقاته، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. فبعض البدع ماذا يقول حتى يلبس؟ يقول وأنا أقول الله في السماء. في السماء يعني أن الله عز وجل في السمو، يعني الله عالي، لكنه يقصر هذا عالي على ماذا؟ على أن صفاته عالية القدر. طيب هو بذاته ينكر أن يكون الله عز وجل في السماء، واضح؟ ثم أن في السماء أيضا له معنى آخر وهو حق. الله في السماء يعني الله جل وعلا على السماء، الله عز وجل على السماء، لأن في بمعنى على هذا موجود حتى في كتاب الله، قد ذكر الله ذلك، قال جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وقال الله عز وجل عن فرعون وقال لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يعني داخل الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فهنا قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، يعني إما المعنى أأمنتم من هو في العلو والله في العلو جل وعلا، أو أمنتم من في السماء يعني على السماء، فالمعنيان كلاهما حق، والآية تحتمل هذا وهذا، والقاعدة أن الآية متى ما احتمت معنيين صحيحين لا يتعارضان حملت عليهما، فيقال الله عز وجل في العلو والله عز وجل فوق السماء. أما أن يقال الله في السماء يعني فيه ظرفية كما قال نحن الآن في المجلس، يعني المجلس ظرف لنا ونحن فيه، فهذا ليس لله عز وجل، فالله أعظم من السماوات وأعظم من كل شيء. فالله جل وعلا بائن من خلقه. إيش معنى بائن من خلقه؟ يعني الله عز وجل ليس في شيء من المخلوقات، لا في السماء ولا في الأرض ولا في البشر ولا في شيء، فالله بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، وكل شيء فهو دون الله عز وجل، الله أعلم من كل شيء. هذا معنى بائن من خلقه، ليس الله في شيء من المخلوقات وليس شيء من المخلوقات في الله. والقول بأن الله في شيء من المخلوقات أو شيء من المخلوقات في الله خطير جدا. كيف؟ لو كان في مخلوق في الله لكان من عبد الله عبد الله عز وجل عبد المخلوق الذي في الله، ولو كان الله في المخلوقين لكان الذي يعبد الله يعبد الله ويعبد المخلوق الذي في الله. فالله ليس لا في المخلوقات ولا المخلوقات في الله، بل الله جل وعلا مستو على عرشه، ها قول معي، بائن من خلقه تبارك وتعالى، وينزل السماء الدنيا لا نعرف كيف، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب كله لا نعرف كيف، لا الذي يتعلق بالله عز وجل ولا الذي يتعلق بمخلوقات الله كالملائكة والجنة والنار، هذا لا نعلم كيف لأنه غيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وما سمي الغيب غيبا إلا لأنه غائب عن حواسنا، إذا أصبح شهادة لا فائدة من الإيمان به. الآن القيامة غيب يجب علينا أن نؤمن بها، فإذا قامت القيامة وهناك من لم يؤمن بالقيامة وقال ها الآن آمن، أي والله صحيح الكلام، صدق المرسلون، ينفعه لا ينفعه، وإنما ينفع الإيمان بالغيب إذا كان الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان به. فالله ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نعرف كيف، لأننا لا نحيط بالله علما. وهنا سلاح أعطي كل من يجادل هؤلاء أو يجادلونه، لا سيما الأخ السائل من سلطنة عمان، نقول إذا قال لك قائل في هذه المسألة وأنكرها قل له أريد أن أسألك سؤالا، أين أنت من الله؟ الآن دعنا من إيش؟ أين الله؟ نسألك أنت، أين أنت من الله؟ هل أنت فوق الله والله تحتك؟ أو أنت تحت الله والله فوقك؟ أو أنت مساوي لله؟ أو أنت لا تدري أين أنت؟ في احتمال غير هذا؟ في احتمال وهو أن يكون الله عز وجل فوق وتحت، واضح؟ إذن هاي الاحتمالات الموجودة، إن كنت أنت فوق الله والله تحتك ها تقول ما يستطيع، ما في إنسان يستطيع يقول نعم ها أنا فوق الله والله تحتي، ولا يستطيع أن يقول أنا مساوي لله. وإن قال الله جل وعلا فوقي وتحتي صار الله تحته، وهذا أيضا ما يستطيع أن يقوله، ماذا بقي أن يقول؟ لا أدري أين أنا. ليش أنت مجنون ولا سكران؟ أنا سكران أنت، ما يستطيع إلا أن يقول الله فوقي جل وعلا وفوق كل شيء وأنا تحت الله عز وجل. والله يقول وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ ويقول جل وعلا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فالله جمع فوق كل شيء، ليس شيء ثم ليس ثم شيء من المخلوقات لا فوق الله، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة، الله جل وعلا العلي الأعلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انظر إلى هذه المسألة المهمة الدقيقة. في بعض الدعاة وبعض المشاهير يقول بلادنا ما فيها قبور تعبد من دون الله، ايش الداعي للتوحيد؟ توحيد، تعال شوف السرقات، تعال شوف المشاكل، توحيد توحيد توحيد. ها، هل له وجه ذلك؟ لا والله، هذا كلام من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. لماذا؟ أولا الدنيا الآن أصبحت قرية واحدة، أصبحت قرية واحدة، ممكن يأتيك واحد من الشرق الغرب إلى بلادك وفي بلاده هناك أصنام وأوثان وأولياء تعبد من دون الله، فمن قال أن بلدك ما يفد إليها من هو من بلده يعبد الأولياء ونحوها؟ فإذا هذا الوافد يحتاج إلى من يدعوه إلى توحيد الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية، أهل هذه البلاد اللي ما فيها قبور ممكن يسافرون إلى البلاد اللي فيها قبور، صح؟ والناس تتصاهر وتسافر، كثير من الناس هو في هذه البلاد وأخواله بلاد أخرى ويذهب ويزورهم، وقد تكون والدته أيضا هي ممن تورط في هذه المعتقدات، تنذر لغير الله وتذبح لغير الله، كيف تقول ما نحتاج إلى أن ندعو إلى توحيد الله؟ ثالثا، اليوم وسائل الإعلام تنقل كل شيء، تنقل كل شيء، فتنقل عبادة القبور وبعض الأناشيد وبعض الكلمات الشركية وبعض الكفريات، وتأتي بضائع تعليق تمام وعين وحسد وكذا موجود، كيف ما نتكلم بالتوحيد؟ هذا باطل، هذا صد الناس عن دراسة التوحيد. ثم من قال أن الموحد ما يحتاج إلى التوحيد؟ هل الموحد خلاص ضمن نفسه أنه موحد؟ كلا والذي لا إله إلا هو، بل أن الموحد من أحوج الناس إلى التوحيد. عرف التوحيد فكيف يرتد عنه؟ عرف التوحيد فكيف يتخلى عنه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل تخلى عن التوحيد يوما واحدا؟ لا. من خطأ أن يقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة في مكة للتوحيد، فلما ذهب المدينة دعا إلى إيش؟ إقامة الدولة وإلى آخره. طيب أقام الدولة، ترك التوحيد ولا بقي يدعو التوحيد حتى توفاه الله؟ ها، بقي على التوحيد والدعوة للتوحيد منذ أن بعثه الله عز في مكة صلوات ربي وسلامه عليه حتى توفاه الله في المدينة، وكان من آخر وصاياه وهو يقول إيش؟ الصلاة الصلاة، ويقول إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا دعوة التوحيد. فما ما يكون أبدا يعني له وجه الذي يقول ما في قبور تعبد فلماذا ندعو التوحيد أبدا، بل لا بد من التوحيد. وها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده، كان يقول في دعائه لله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني يا ربي في جانب وبني وعباد الأصنام في جانب آخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض العلم فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلذلك على المسلم أن لا ينخدع بهذه الدعوة الباطلة أن لماذا ندعو التوحيد وبلاد ما فيها قبور تعبد من دون الله. لا، في أشياء كثيرة، حتى أن بعض الناس إذا ابتلي بمس أو مرض أو نحو ذلك مستعد أن يسافر إلى أي مزار ليفعل ما يؤمر به، وهذا شاهدناه وعرفناه، بعضهم كلمني بهذا الكلام قال والله ما تركت مكان، سافرت ما خليت جبال بلوشستان، ما خليت الأردن، ما خليت عمان، ما خليت، عندي بلاء بأولاد وزوجتي، عندنا الجن والشياطين ومس وصا وابني قتل، أي مكان مستعد أذهب، وذهبت وعلقت وعملت كل ما قالوا لي افعل فعلت. هذا موجود، كيف يقال لا داعي لدعوة التوحيد؟ انتبهوا من هذه الدعوة. نعم، هؤلاء يتصدرون مجالس البسطاء المحتاجين المرضى، ويزعمون أنهم قد وصلوا إلى مرحلة إلى درجة أن العبادات قد العبادة قد سقطت عنهم، ويستدلون. شوف حتى إبليس استدل، ما من صاحب بدعة إلا وعنده استدلال يستدل. قال يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد بلغت مرحلة اليقين فلا داعي الآن أعبد، مع أن هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك العبادة حتى توفاه الله، حتى حمل على نفسه وقام وصلى، صلى وهو قاعد، وهو صلى إيش يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم به إلى آخر لحظة، ما ترك الصلاة، صلاة ربي وسلامه عليه. لكن هؤلاء يتأولون القرآن على غير مراد الله عز وجل، فتجد أحدهم يجلس في مجلسه ويستقبل الناس الرجال والنساء ويأخذ أموالهم ولا يقوم للصلاة، وربما هؤلاء الجمهور هؤلاء الزوار يذهبون للصلاة ويرجعون وما زال جالس، ثم يؤذن العشاء يذهبون يرجعون وهو ما زال جالسا. إيش الشيخ ما يصلي؟ قال لا، هذا يقول كيش بلغت مرحلة يقين العبادات سقط بعد، ويصدقونهم بعد. وسأقول لكم موقفا ظريفا من وجه ومبكيا من وجه، حدثني فيه أحد الشباب يقول في واحد قال أن في هناك ولي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يمني مقيم في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده كرامات وعنده كذا، وهذا الشاب يذهب له وعنده رواه عنده زباين، يقول فلزم علي أنك اذهب معي. قال فذهبت معه، هذا ليس يحدثني. قال لما ذهب شفت رجل كذا وعامل نفسه يعني شيخ فلان السيد فلان، هذا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك ها هو من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قل جلسنا عند أذن المغرب، هو مشغل فيلم وقاعد يشاهد التلفاز، يقول ذهبنا صلينا المغرب ورجعنا وهو ما زال على جلسته يتابع الفيلم، هذا الشيخ. قال بأذن العشاء فذهبنا صلينا ورجعنا وهو ما زال جالس. يقول فقلت لصاحبي الشيخ هذا ما صلى، صلينا المغرب صلينا العشاء ما ذهب للمسجد، وشكله بعد ما قام من مكانه ما زال متابع للفيلم. فقال لي صحيح أنا ملاحظ ملاحظة، ايش رايك صارحة؟ فصارحنا يا شيخ، احنا صلينا ورجعنا وصلينا ما صليت. قال لي احنا على البيت لنا مزية تسقط عنا العبادات اذا وصلنا مرحلة ولا رجل ايش عنده ميزة لنا ما يصل، لان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما سقطت عنا العبادة، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سقطت عنا العبادة. شوف الدجل. يقول هو يقول لصاحبي، صاحبي يقول ترى هذا الشيخ إذا أردت أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يستطيع يخليك ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قلت لا والله. قال إيه صحيح، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا صراحة أتحمس أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأينا لا يسره ذلك أن يكرمه الله على الرؤية يرى النبي عليه الصلاة والسلام، في أحد ما يسره ذلك؟ كل مسلم يسره ذلك صح؟ قلت أنت مصدق؟ قال إيه نعم، هذا ترى الشيخ من آل بيت يستطيع تطلب منه أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يخليك ترى النبي. طيب والله قول له والله ودي أشوف النبي. يقول قال يا شيخ هذا صاحبي وكذا من الكويت ودي يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ قلت له شوف شلون اللعب. قال خليك على وضوء وقرأ كذا وقرأ الفاتحة ومش عارف ايش وقرأ كذا ونام، وان شاء الله الليلة سترى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول انا صدقت ورحت توضيت وكذا وكذا وسويت مثل اللي يقول لي بالضبط، وجاتني ايش هيبة راح اشوف النبي عليه الصلاة والسلام. نمت. يقول أصبحت ولا أنا على جنابه. شوف والله وحدثني بنفسه. سبحان الله العظيم، كيف يأكل أمان الناس بالباطل، كيف يضحكون في عقول الناس. وفي بعض الدول فقيرة فقيرة حتى يؤتى بنسائهم أو يأتون بنسائهم لهذا المشعوذ حتى يستمتع بهن بالحرام. لا وينتسبون للإسلام، ها ما أقول كان بوذ ولا هندوس، ينتسبون الإسلام يفعلون الأشياء هذه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من يتخلص من هؤلاء ويتصدى لهم؟ الذي يتسلح بالعلم. والله اللي يتسلح بالعلم والله ما يستطيع على أحد من هؤلاء. لكن الجاهل المنغمس في المعاصي البعيد عن الذكر البعيد عن العلم البعيد عن النور، ما أن تزل قدمه وأن يصاب بمرض أو بلاء إلا تجده يذهب. صحيح. شيخ يقول ما فائدة العالم إذا سكت؟ وجوده كعدمه، بل أنا أقول لو سكت لزادت الفتنة، سيقول الناس ماذا؟ هذا الفعل ليس بحرام، هؤلاء العلماء سكتوا عنه، لو كان حراما لأنكروه. انتبهتم؟ يعني سكوته ليس كعدم فحسب، بل سكوته أمر سلبي. فالناس إذا وجدوا مثلا في البلاد الفلانية قبور تعبد من دون الله، ينذر لها ويسجد لها وتزار ويطاف بها، وعلماء هذه البلد قد سكتوا وأقروا، الناس قالوا هذا جائز، فلان وفلان وفلان ما تكلموا، لو كان حراما لأنكروه لبينوا للناس، أما أنهم سكتوا فدليل أن هذا جائز. فإن قال قائل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وأقراره هو الشرع، نقول العلماء ورث الأنبياء، العلماء ورث الأنبياء سكوتهم هكذا بإطباق كلهم ساكتين، والشرك منتشر في البلاد، واتخذ الناس أندادا من دون الله يعبدونهم، هذا يضر في المسلمين أو لا يضر؟ لا يضر 100%. لا بد من إنكار هذا المنكر الذي يؤدي بالناس إلى أن يدخلوا جهنم ولا يخرجوا منها. ينتسبوا الإسلام، كثير من العامة فيهم خير وفيهم طيبة ويحبون الخير، بل كثير منهم يحمله الذهاب إلى القبور وتقديم النذور لأنه متدين، يعني ما ذهب إلى الخمارات ولا إلى الفواحش ولا الزنا، وإنما ذهب إلى هذه المزارات بصفة أنه إنسان متدين. نعم الشيطان ما يترك أحدا، لا يترك عالما ولا جاهلا ولا متدينا ولا امرأة ولا رجلا ولا طفلا، كل يدخل عليه من باب، يدخل على الزهاد والعباد والعلماء وطلبة العلم، يدخل على الأمراء والحكام، يدخل على النساء والرجال، إذا عجز عن فلان من باب دخل عليه من باب آخر. وذاك الخوارج والغلاة لو قطعت رأس أحدهم ما شرب خمرا ولا ارتكب فاحشة، أعوذ بالله، لكن يذهب ويسفك الدماء، الله أكبر، ويسفك الدماء، دماء المسلمين المعصومين، يفعل ذلك بينما لا يزني، لكن يسفك الدماء ويظن هذا جهادا في سبيل الله. شوف الشيطان ما يترك أحدا. فلذلك سكوت العلماء، سكوت طلبة العلم، سكوت من عرف الحق، هذا يؤدي إلى انتشار الفساد الاعتقادي والعملي والخلقي. لابد كل منا يقوم بما يستطيع، السكوت ما يصلح. فالشيخ هنا أوجب على نفسه تقريبا، قال وجب علي تأليف في هذا الباب. نعم، حتى أن في كثير من بلاد المسلمين أصلا صاحب المسجد المتبرع حافر قبرا لنفسه قبل أن يموت، برع المسجد وقبر إيش بجانب المسجد، حتى يسمى مسجد فلان وقبره فيه، إما بالفناء ولا داخله أو في حجرة. معنا سبحان الله العظيم، يعني توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح وصريح، صحيح ثبت بالأحاديث أكثر من حديث وصريح، قال لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، المقابر ليست موضع للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني صلوا سنن في بيوتكم لا تجعلوها قبور، لأن القبور ليس موضع لم تبنى لم توضع للصلاة. ومع ذلك كثير من بلاد المسلمين تجد المسجد مسمى باسم الميت المقبور في المسجد أو بجانبه، هذه فتنة عظيمة. نعم، بعض الناس من ضعف الإيمان من قلة العلم ما أن يبتلى ويصاب إلا وألقى بكليته في أحضان هؤلاء، أمر ماذا تريد؟ اذبح لغير الله ذبح، ادفع أموال دفع أموال، حتى لو قالوا ائتي بأهلك يأتي بأهله. نعم، هؤلاء الشياطين إنس وجن، لو يقول له افعل ما تفعل افعل ما تفعل، لو يقول تعرى من ملابسك يتعرى من ملابسك، لأنه مريض، مثل ما الطبيب يقول لك ايش كح اتكح اقلب تقلب، هكذا هذا يفعل بهذا الإنسان، يفعل به كل شيء. ولذلك المسلم يعتصم بالله عز وجل، عليك بالمعوذات، عليك بالدعاء، حتى لو اشتد عليك البلاء ماذا سيحصل معك؟ لو اشتد عليك البلاء ستموت، من ذا الذي سيبقى حيا أصلا؟ الأصحاء الكبار الصغار الملوك أصحاب الأموال الأطباء أنفسهم الكل سيموت، لكن لا يموت دينك، لا يذهب دينك، إن ذهب دينك وكفرت بالله عز وجل فإن مصير الكافر جهنم خالد مخلدا فيها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. انتبه، تعلم وتبصر. هذه مسألة. مسألة أخرى قد تأتي خاصة جوهم جو نسائي، تأتي امرأة ما حملت منذ سنوات فيقول لها كذا وافعلي كذا وافعلي كذا وعلقي كذا واحرقي الأوراق الفلانية، وقال مع طلعة الشمس مع أذان الفجر دام يتبع أشياء غريبة هكذا. ثم سيحصل الحمل، قدر الله أن هذه المرأة كاتب الله لها أن تحمل في هذا العام، فذهبت إلى هذا المشعوذ في هذا العام والله قد كتب لها أن تحمل في هذا العام، فإذا حملت ظنت أن هذا الحمل بسبب ماذا؟ هذا الكاهن الذي ذهبت إليه، وخبر تعطيه امرأة خلاص كالنار في الهشيم، قاعت ما تجد امرأة تعطل عنها عندها الحمل إلا قال تعالي اسألي، أنا والله تزوجت 10 سنوات ما في ظنة، رحت لفلان الحمد لله عندي الآن 3-4، واحدة الأخرى واحدة الأخرى حتى يصير عند هذا طوابير، مع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أعد آخر أمر آخر، قد يبتلي الله هذا العبد، يحرم عليه أن يسأل هؤلاء وأن يذهب إليهم وأن يأتيهم وأن يصدقهم، فيأبى هذا الإنسان إلا أن يعصي الله عز وجل فيبتليه الله، إذا ذهب انقضت حاجته، إذا مريض عوفي، إذا ما تحمل حملت، ابتلاء واختبار، الدنيا كلها ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فأنت مبتلى، لا تذهب إلى هؤلاء، لا تتعلق بهم، إذا سألت فاسأل الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله هو الرزاق بقوة المتين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا أمر الله. لا تذهب إلى هؤلاء، لا تضيع دينك من أجل الدنيا. تبهتم؟ هؤلاء كثر انتشروا لك لا كثرهم الله، فلذلك الشيخ يقول ألفت هذا الكتاب لأن هناك من يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. المكاشفات يزعم بأنه قد كشف الله له الغيب فعرف كذا وكذا، يعني يقول أنا ما أعلم، لكن الله عز وجل أعطاني كرامة ولا من تلقاء نفسي من لدني ما أعرف، لا لا ما أعرف، لكن الله أعطاني كرامة وكشف لي شيء من الغيب. والأمر الذي يخفى على كثير من الناس أن هذا يتظاهر بالصلاح، ربما يقول لك افعل كذا وقرأ الفاتحة بس حافظ على الصلاة، افعل كذا كذا كذا بس شوف مع الصلاة، لما يقول الصلاة يقول كذا يظن لا صدق الصلاة أمرني بالصلاة أصلا مقطع الصلاة ما قلت أصلم رحت حق هذا واللي أمرني. تبهتم؟ لماذا؟ لأن كما قال جل وعلا ولا تلبس الحق بالباطل، الحق والباطل إذا التبس هذا شر وأخطر من الباطل الصريح. الباطل الصريح واضح لا يخفى على أحد، لكن إذا كان الأمر ملتبس بين الحق والباطل كان للروادي أسهل، فيأتي هؤلاء ربما يش ماسك سبحة طويلة، ربما يهز راسه، ربما يذكر الله يقعد يستغفر وهو كذاب النصاب. فإذاك يجب علينا أن نحذر كل الحذر حتى نصون ديننا ودين المسلمين. وهذه الأمور منتشرة جدا، ليست يعني عند واحد أو اثنين، عند كثير من الناس، فانتبهوا لهذا لدينكم بارك لك. نعم، كثير من الناس يتعلق بالكهنة والمشعوذين ويشد لهم الرحال ويستجيب لهم، اذبح ذبيحة ذبح، علق تميمة علق، يسافر له ويسمع كلامه، هذه فتنة عظيمة جدا. ومن لا يعرف شيئا عن ذلك قد عافاه الله عز وجل، فلا يدرك كثرة انتشار هؤلاء المشعوذين. لو ذهب أحدنا إلى تلك الأماكن لوجد طوابير من البشر، طوابير. لماذا؟ لأن ما من إنسان إلا ويبتلى بمرض، بفقد عزيز، بخسارة، ويهم الناس يقول أبي السبب، إيش أعرف السبب؟ إيش؟ من سحرني؟ من أصابني؟ من ها؟ ثم يتورط بهؤلاء، فيذهب إليهم. هؤلاء يدعون المغيبات ويدعون المكاشفات. المغيبات ما غاب عن حواس الناس، لا يسمعونه ولا يبصرونه ولا يتلمسونه ولا يشمونه ولا يتذوقونه، هذه الحواس. وهذا ينطبق على ماذا؟ على ما هو في المستقبل، وهذا هو الغيب العام المطلق. ما يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة المقربون ما يعلم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسل أمر الله عز وجل نوح عليه السلام أول الرسل أن يقول ولا أعلم الغيب، وأمر آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ولا أعلم الغيب، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا اعتقاد المسلم السني الذي يقرأ كتاب الله ويؤمن به، الغيب لا يعلم إلا الله، وهذا أسلوب حصر، قل لا يعلم نفي من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أداة استثناء بعد النفي تفيد الحصر، وحده جل وعلا الذي يعلم الغيب. ومع هذا هناك من يدعي علم الغيب وهناك من يصدقه، والمشكلة أن ما يفطن كثير من الناس إلى ما يفعل هؤلاء. هؤلاء يخبرون عن مغيبات نسبية ليست مطلقة، كان يقول أنت فيك المرض الفلاني واسمك فلان من البلد فلانية، والدك كذا ووالدتك كذا وعدد إخواتك وعدد أخواتك وإلى آخره، وأنت تبتهر. لو رجعت لهل المعلومات التي ذكرتها كلها معلومات إيش؟ قد تكون لك أو لقريبك ليست بغيب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما اسمك؟ سليمان. سليمان، إيش اسم الأخ هذا؟ أرفع يدك، ما تعرف صح؟ لكن لو سألنا أخاه قلنا إيش اسم الأخ؟ قال أخوي فلان صح؟ كم عمر والده؟ أنا ما عرفت اسمه عشان أعرف، ها؟ وين ساكن؟ ما أعرف، ايش يشتغل، ايش دراسته، ايش تخصصه، كل ما تعب ما تعرف، ها؟ طيب لو واحد قريب له المعلومات كلها واضح صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ الشيخ وغير الشيخ يقول هؤلاء يتعامل مع الشياطين، في شيطان قرين ساكن صلاب يخاف عند الرجال هذا، عارف المعلومات هذه كلها، فياتي هذا الشيطان ويتعامل مع هذا الكاهن ويعطيه المعلومات، اسمه كذا، والده كذا، والدته كذا، عدد اخوانه، يشتغل كذا، يدرس كذا، يعاني من مرض فلاني، عنده مشكله مع زوجته، عنده كذا، عنده كذا. دخل هذا المسكين اول مره يشوف الشخص هذا، راح سرد له المعلومات، انت مش اسمك فلان؟ قال لي صح. انت مش كذا؟ قال لي صح. معد اخوان؟ قال صح. تهيئ هذا ان المسكين يظن هذا ايش المتكلم يعرف كل شيء، حتى اذا تهيئ انه والله يعرف، اخذ يسرد له سيحصل معك كذا وسيحصل معك كذا والمفروض تفعل كذا. اللي ما تعلم بسهولة يقع بهذا الفخ، والذي يتعلم العلم نور، العلم عصمة. أول شيء تتعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حتى لو أتاك بالشيء ما تعرف كيف عرف، كيف عرف؟ ما أدري كيف عرف، بس الذي يعرفه وأؤمن به ولا شك عندي أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. اخسع، ما تعلم الغيب. طب كيف عرف؟ ما لي شغل كيف عرف، لكن الذي يؤمن به بأن لا يعلم الغيب إلا الله، صدق الله قوله الحق، قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تبهتم؟ هكذا. فإذا أخبر عن أشياء مغيبة بالنسبة لغيرك هذه تعتبر غيب. لو سألنا الأخ عواد أبا صالح أقول إيه اسمه فلان، أم الجماعة، أخوانه كذا، عرف المعلومات، ليس بغريب هذا عنه، لكن أنت ما عرفت ولا شيء. هذه المسألة. ثم إذا أخبر عن شيء في المستقبل سيحصل كذا وكذا، ويحصل كما قال، وقلنا المستقبل هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. عاد هذه كيف؟ هذا عرفنا معلومات، ها، أخبر بها شيطان أو إنس أو شيء عطى معلومات وحدث بها، لكن سيقع كذا في المستقبل، كيف عرف؟ هب أننا ما نعرف كيف عرف، شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ إيمان ويقين لا يتزعزع بإذن الله عز وجل أن الغيبة لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع ذلك أخبرنا الصادق المصدوق أن هذا الإنسان قد يتعامل مع الشياطين، والشياطين قد يسرقون شيئا، شيء، أخبار متداولة بين الملائكة في السماء، سيحدث كذا، افعلوا كذا. فالشياطين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصعد يركب بعضهم على بعض يسترقون السمع، فربما بعضهم أخذ طرف خبر. ماذا يحصل له الشيطان لو حاول أن يسترق السمع؟ يلحقه شهاب ثاقب ويحرقه. لكن أحيانا كما يقال ربما فات بالكلمة والقاهل الشيطان الذي تحته قبل أن يحرقه الشهاب الثاقب، فيكون ألقى الخبر فاحترق ولكن الخبر تسرب، فيأتي إلى الشيطان الذي أسفل منه والآخر والآخر حتى يضعها في أذن الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة يأخذ راحته، سيحصل كذا وكذا وراح يحصل كذا وكذا وكذا، ومئة كذبة على سبيل إيش؟ الكثرة والمبالغة، يعني ربما يكذب أكثر من 100 أو 70 أو 65 أو 20، المهم يكذب معها كذبات كثيرة، عنده خبر طرف صحيح والباقي يعني بنى عليه كذبات كثيرة والناس تصدقه، حتى يقول بعضهم البعض أما قال سيقع كذا يوم كذا وكذا، صح مثل ما قال، لكن المسلم عنده عقيدة ثابتة أنه لا يعلم غيب.